قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لا يدين من التمليك. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. الأثر الأول أن عائشة رضي الله تعالى عنها خطبت على عبد الرحمن ابن أبي بكر قريبة بنت فلان فزوجوه. من هو عبد الرحمن ابن أبي بكر؟ عائشة بنت مين؟ بنت أبي بكر. فهي خطبت، وهذا هو المتبع في أن النساء أعرف بالنساء من الرجال، وهذا أيضا لمنزلتها ومكانتها. تقدمت هي بالخطبة فخطبت لأخيها فزوجوا أخاها من هذه المرأة التي اسمها قريبة بنت فلان أو قريبة بنت فلان، سواء على التصغير أو على التكبير. ثم في وقت ما وقع من عبد الرحمن لزوجه ما وقع، حتى أدى الحال إلى النقاش وقالوا: احنا ما زوجناك، احنا زوجنا عائشة. هذه عبارة تكاد تكون مألوفة عند الجميع. الآن حينما تزوج أختك أو ابنتك إلى شخص، العادة أن الزوج ما يأتي مباشرة، نوع من الحياء ونوع من مثل ما بيقولون نشوف حيقبل منه ولا ما يقبلوش. توصف شخص وهو أقرب إلى ولي المرأة منك، إما لصداقة إما لقرابة إما لمعرفة، فإذا جاء الواسطة وخاطب أولياءها كرموه ومن أجله أجابوا، فحينئذ تم الزواج. حينما يقع النزاع كأنهم يتناسون غريمهم، وهو زوج المرأة، ويقولون: تعال يا الواسطة، احنا عشان خاطرك زوجناك، شوف ايش نسوى. طب انا شنو شغل؟ انا وصلتكم ببعض وعرفتكم ببعض، هل انا ضامن كل ما يصير من الزوج؟ كمان اذا حصل من الزوجة تقصير يروح الزوج لهذا: تعال يا اخي، هذه اللي اخترت لي هي وهذه اللي ربطت لي بها. طب انا اصلي شغل، انا عرفتكم ببعض ووصلتكم لبعض، وانتم دبروا حالكم. العوام يقولون كلمة شوية صعبة: تمشي في جنازة ولا تمشي في جوازة. لكن هذا غلط. امشي في زواجة ولا جوازة مثل ما بيقولوا، على حسن نية وقصد حسن، وجزاك الله خير. الآن العالم بيفتح مكاتب التزويج ويعلن في الجرائد: عندي كذا عروسة تطلب لها كذا عريس، والمواصفات كذا وكذا وكذا. أصبحت يعني من باب الدعاية، لكن لا، الزواج على المكارمة، ومن خطبك كرمك. الشخص اللي يجي يخطب منك يقدرك ولا محتقرك؟ لو محتقرك ما جاك. فإذا جاء واسطة لا نعتبر الواسطة جسر توريط في قضية، لا، هو ساعي فاعل خير ويريد النجاح ويتمنى أن تظل السعادة على بيت الزوجية اللي هو سعى فيه. إذا لا ينبغي أن نحمل الوسطاء في الزيجات مسؤولية الزوجين، هما يتحمل المسؤوليتهم. الواسطة انتهى عندما عرفهما ببعض. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها خطبت لأخيها، ومن حقها أن تخطب لأخيه، وكرموا عائشة وزوجوا أخاها. لما وقع بين عبد الرحمن وبين زوجته جاء وكلموه قال انت لو كان عليك انت ما زوجناك، احنا زوجنا عائشة. اذا حملوا المسؤولية على مين؟ على عائشة. وعائشة فعل خير لأخيها ولهم. ماذا تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها من اجل ان تبرئ ساحتها من ما تتهم به او مما تحملونه عليها؟ كلمت عبد الرحمن. اذا كلمته في السبب الذي من اجله وقع النقاش والكلام، حتى قالوا لعبد الرحمن هذا القول ايش يسوي؟ قال والله ان كان الامر كذلك يعني مش عجبهم، ما هم راضيين. لا، المسألة بسيطة، امر قريبة بيدها وهي على راحتها وخلوها تختار. القضية قضيتها هي وامرها بيدها، ان شاءت اختارتني على ما عرفت مني وان شاءت اختارت نفسها. يبقى انصفها ولا عنتها؟ والله انصفها. وهكذا ايها الاخوة، موقف السلف سابقا مكارم اخلاق وحسن رعاية واداب وامانة ومروءة، يمكن في بعض الازمان ولا في بعض المجتمعات احنا زوجنا عائشة ليه؟ انا مانيش مكفيكم، انا ماني راجل عندكم، ويرتفع راسه بعيد جدا وتقوم الخصومة وتكبر المسألة. طب روحوا دق راسكم في الجدر. هكذا يقول بعض الناس، عجيب والله. يبقى الاول بالواسطة وبالمعروف واعطونا بنتكم واحنا مستعدين للخدمة وكذا، والان دق راسكم. يعني لم تشتم فيها رائحة المروءة بالكلية، لكن من مكارم اخلاقه رضي الله تعالى عنه ما أراد أن يحرج عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أراد أن يلزم أرحامه بشيء هم ملزمون به. العقد أصبح في يده وأصبح يستطيع أن يتصرف كيف شاء، ولكن لا، عامل المروءة هو الغالب وليست النظامية وليست الرسميات ولا الشكليات ولا رسوم العقد، لا أبدا. نحن دخلنا بالرضا وبالمروة وبالإحسان وصلة الرحم، ونحن كذلك الآن. القضية قضيتها وأنا مستعد لراحتها ورضاها، تختار لنفسها ما شاءت. أعتقد بعد هذا لو كل العالم راعى هذا المنهج، أعتقد المحاكم حق مشاكل النساء هذه تعقد في الأبواب ما تحتاج إلى شيء. مشاكل ليش؟ ما دام الرجل يراعي شعور الآخرين. ماذا كان من المرأة بما قابلت هذا الإحسان بأي شيء؟ قالت الحمد لله لجت منك، ها؟ قالت هذه فرصة خلي يروح في حاله. ماذا كان موقفها؟ قابلت الإحسان بإحسان مثله وأكثر، فاختارت زوجها على نفسها. وش يكون موقف أهلها بعد كده؟ ولهذا أنبه للآباء والأولياء، إذا أرادوا التدخل بين زوجين يتدخلوا بحساب. ما تدرون ماذا وراء المشاكل، قد تكون شكلية، قد تكون أنتم السبب، لكن لما تيجي عند الجد ماذا يكون موقف الأب ولا الأخ حينما يكون يتحمس في الموضوع؟ الله سوى وسوى. طب هي على كيف؟ يقول اخترت زوجي. شو ودي وجهه فين هذا؟ ماذا يكون موقف الولي في هذه الحالة؟ إذا ولذا نصيحة من الإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا رأى الرجل زوج ابنته يضربها إيش يقول؟ إيش يسوي؟ ها؟ إيش يظن إيش يسوي؟ إذا رأيت زوج بنتك يضربها تعمل إيه؟ تمسك في خناقه؟ ها؟ فلا يسأله لماذا يضربها. شوف زوج بنتك بيضربها، قل عن إذنكم في أمان الله، لما تصلحوا أبغى أجيكم. قل له بس برفق شوية ما تضربش بقوة، لا اضرب بشوية بشوية. لماذا؟ لعله إن سألت يأتيك بعذر، يأتيك بموجب قد يكذب ليبرر موقفه عندك، وتلصق بابنتك شيء ما كان عليه. اتركهم سووا أمرهم فيما بينهم. وهنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه لما قيل له هذه الكلمة المعتادة وقف موقف المروءة والشهامة، قال أبدا لا تقول زوجنا عائشة، أنا صاحب القضية والقضية بينه وبين زوجتي، تعالي يا قريبة خيرتك في نفسك، تختاريني ولا تختاريهم؟ معنى تختاري نفسك يعني تختاري أهلك. فلما قالت وجد الأمر بالشكل هذا بالمروءة، قارنت بين ما هي عليه مع زوجها وبين ما لو فارقته واختارت زوجها. عاقلة ولا لا؟ عاقلة. أعتقد هذا يذكرنا بقضية زيد رضي الله تعالى عنه لما كان قادما من الطائف مع أمه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع عليهم قطاع طريق وأخذوه وباعوه في مكة، ووصل إلى خديجة رضي الله تعالى عنه. فلما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته إليه يخدمه، كل هذا قبل البعثة. فعلم أبو زيد بأنه وصل إلى خديجة وإلى زوجها محمد عليه الصلاة والسلام، أخذ الفداء وجاب أخاه معه عم زيد وجاءوا إلى مكة وسألوا عن محمد ووجدوه، فقالوا يا محمد بلغنا أن ولدنا عندك وقد جئنا بفدائه وعرفناك رجلا كريما، فنريد أن تقبل منا الفداء وتعطينا ولدنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال إذا كان في العصر تقولون هذا القول في نادي قريش وأنا أدعوه أمامكم وأمام النادي وأخيره، إن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بطارد من يختارني على غيري. قال والله أنصفت، لهم أكثر من هذا شيء؟ أنصفت. فلما كان بعد العصر قام أبوه وعمه وقالوا يا محمد، وأعادوا الطلب ليشهد الناس. فقال تعالى زيد أتعرف هذا وهذا؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. قال لقد جاء بالفداء ولقد أخبرتهما أني مخيرك، فإن اخترتهما فاذهب بلا فداء، وإن اخترتني فما أنا بطارد من يختارني على غيري. قال والله لا أختار على صحبتك أحدا أبدا. يا سبحان الله، يؤخذ أسير ويباع ويقعد مملوك ويأتي أبوه وعمه وبالمال يفتدونه، ثم يجد طريق الحرية مجانا ويختار البقاء في الرق على الحرية مع أبويه. فقال أبوه ويحك يا زيد، أتختار العبودية والرق على الحرية مع أهلك؟ قال وما لي لا أختار ذلك، والله لقد صحبته منذ صحبته، فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي قط لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فرجع أبواه بفدائهما وقرت أعينهم على وجود ولدهم عند مين؟ عند من هو أحسن له منهم. هناك قابل رسول الله هذا الفعل، أخذ بيده وطاف بالبيت وقال زيد ابني، وصار زيد بن محمد حتى نزلت الآية ما كان محمد أبا ولكن وخاتم الليل. ادعوهم لآبائه بعد ما كان زيد بن محمد زيد بن حارث ودعي لأبيه. يهمنا ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قابل أولئك الناس بأعلى ما يمكن مقابلة في أسمى مكارم الأخلاق، مدام عرف أن ولدهم ليش يمتلكوا، وإن كان هذا جائز في ذلك الوقت، السلب والنهب والخطف والاسترقاق ماشي، لكن لا، سن لهم سنة فاضلة مثلى. وهذا زيد يختار صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن ما وجد عنده ما لم يجده عند أبويه. وهنا قريبة زوجة عبد الرحمن لما حصل ما حصل وصلت المسألة إلى النزاع وتدخلت المروءة ومكارم الأخلاق وخيرها وقارنت، فإذا بها تقول اخترت زوجي. وهذا نعيد مرة أخرى ونقول لا يكون تدخل الأولياء بين الزوجين إلا بالحسنى. ولذا في منهج الفرقة بين الزوجين أشرنا إلى الخطوات والتدرج واللاتي تخافون نشوزهن إيش؟ عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ضرب كسر الضلوع ويسب الدماغ؟ لا، ضرب برفق. فإن أطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، أعلى منك عليها. فإذا كانت تلك الخطوات تبدأ الموعظة الحسنة. وهذا يربطنا بمبدأ الزوجة في الإسلام، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. إذا كانت مؤمنة فإيمانها سيتقبل الموعظة وتنتهي المشكلة انطلاقا من إيمانها. وهو أيضا ولا عبد مؤمن حيبدأ بالموعظة وإيمانه سيجعله يعاشرها معاشرة المؤمنين. ولهذا ابنتك عند الرجل المؤمن ولو فقير مستور الحال أسعد لها من أن تكون مليونير اللي بقولوله ولا بليونير الآن، لكن غير مؤمن يتعالى عليها ويهينها وإلى آخره، ما في ضابط يضبطه. لكن عامل الإيمان عند الزوج يجعله يكارم الزوجة، وعامل الإيمان عند الزوجة يجعلها مطيعة وطيعة وتراقب الله مع الزوج. فتبدأ بعامل الإيمان فاعظوهن والموعظة وذكر، فإن ذلك تنفع مين؟ المؤمنين. الموعظة ما وصلت للقلب أو المشكلة فوق الموعظة ناحية حساسة الهجر، ولكن في المضاجع ما هي في غرفة وانت في غرفة ولا في فلة وانت في فلة، لا في نفس الغرفة وفي نفس الفراش، بس هي في طرف الفراش من هنا وانت في طرف الثاني من هناك، يمكن واحد منكم ايش يتنحنح للثاني ولا شيء، تكون قريب منه ما يكونش في حاجز. ان صلحت المسألة فبها، وإلا اخر الدواء الكي يضرب، لكن برد هين. كل هذه خطوات ومحاولة فين؟ داخل غرفة النوم. لم يعلم بها الأبوان والزوجان العاقلان يستطيعان تذويب المشكلة داخل غرفة النوم. إذا استعصت وتحجرت ولم تذب يأتي فبعثوا حكما من وحكما من، وجعل الحكمان من الأهل من الطرفين، لأن الأهل أحرص ما يكونون على إيه؟ على الوفاق. ومع ذلك إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. هناك عليا كبيرا لأن فيه الضرب، اعلم أن ربك أكبر منك وأعلى منك عليها. وهنا إرادة، إن يريد إصلاحا يوفق، والإرادة عمل قلب، ولا يطلع عليه إلا العليم الخبير سبحانه. إذن تدخل الأهل في قضية الزوجين هي المرحلة الأخيرة، وبأي شيء؟ إصلاح. يتدخلان لإرادة الإصلاح مقدمة على كل شيء. وسبحان الله، شوفوا إعجاز القرآن، ما قالش إن نريد صلحة، مع أن الصلح والإصلاح أصل المادة واحدة، لكن إصلاح. قد يكون الإصلاح فراق الزوجين، هذا ليس بصلح ولكن إصلاح. إذا عجز الزوجان عن مسايرة الحياة الزوجية، يعيشون في نجار وفي خصام وفي كذا، لا. إذا تدخل الأهل إنما يكون للإصلاح وبغاية الرفق، ويعمل حسابهم في خط الرجع، كما قال في جاء في قضية عن علي رضي الله تعالى عنه، في بعث الحكمين اثنان تشاكسا عنده واختصما، فبعث حكمين، قال اذهبا معهما وتفاهما وكذا. قال طيب. حينما ذهب وهما في الطريق الزوجان يتفاهمان معه والحكمان في إثرهما على البيت، وهم في أثناء الطريق حصلت مفاهمة، فدخل هم عارفين الحكمين جين وراهم، دخل ورد الباب وأغلق الباب. الحكمان جم عند الباب، لقوا الباب إيش؟ مغلوق على مين؟ ما وراء الأبواب لهم دخل في هذا. رجعوا إلى علي رضي الله تعالى عنه، قال خلاص اصطلح. وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما خطبت لأخيها، وهذا من حقها وتختار من تعرفها، ولما حصل ما حصل بين الزوجين، وهذا أمر لا يخلو منه بيت من البيوت، فعبد الرحمن ما أراد أن يحرج أخته وأعطى الزوجة حقها وملكها أمرها، ولكنها لحسن ما رأت من العشرة، أو لما قارنت بين الحالتين واختارت زوجها، يهمنا في الباب أن تخييره إياها ورد الخيار واختيارها زوجها لم يعتبر طلاقا، لأنها لم تقضي بالطلاق. هذا هو الذي يهمنا في إيش؟ هذا الأثر الأول عن عائشة